فقد وصفه الله تعالى بالطواف، فقال له: ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق، ولا يكفر بالسيئه السيئه، ولكن يعفو ويغفر. صلوا عليه. الفظ هو سيء الادب، والغليظ هو قاسي القلب. وقد قال الله له في القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. السخاب في الاسواق هو الذي يرفع صوته في البيع والشراء، انما النبي ما كانش كده. النبي كان في معاملات انسان هادئ الطبع، لا يرفع في بيعه صوتا ولا في شرائه صوتا، انما كما قال في حديثه الشريف: رحم الله عبدا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا قضى واذا اقتضى. دي كانت اخلاقه. ولذلك السيدة خديجة رضوان الله عليها علمت باخلاق محمد قبل البعثة. ما هو ألسنة الخلق اقلام الحق. واذا احب الله عبدا نادى جبريل وقال: يا جبريل اني احب فلانا فاحبه يا جبريل، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: ايها الناس، ان الله يحب فلانا فاحبه، فيحبه الناس. مين احب بالنبي بقى؟ مفيش. سيدة خديجة علمت باخلاقه. كل واحد يتكلم يقول الصادق الامين. مين الصادق الامين؟ يقول محمد. طب اما اشوف الصادق الامين، انا عندي تجارة وبيشتغل فيها ناس كتير، بس اما اشوف محمد واحد يقول لا اله الا الله. شوفوا شوفوا الاخلاق العالية، شوفوا المعاملة الطيبة. الدين المعاملة، الدين المعاملة، الدين النصيحة، معاملة ونصيحة. قالت له: يا محمد، انت هتاخد التجارة وتسافر بها بلاد الشام والتاجر، واللي ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا به هرضيك. بس من ورا سيدنا النبي، كان النبي لسه عنده 25 سنة، جابت غلام اسمه ميسرة خادم عندها. قالت: اسمع يا ميسرة. قال لها: نعم. قالت له: انت تروح مع محمد بس كده، تشوف لي محمد بيبيع ازاي ويشتري ازاي ويعامل الناس ازاي، بس كده من ورا محمد، ما تخلوش يشعر انك انت مراقبه. راح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وباع واشترى، وهو راجع كسب مكسب كبير. يا بركة الامان، الصدق والامان، الصدق والامان. هو راجع اذا بغمامة تظلله

لانه تربى في مدرسه الحضانه الالهيه. خديجه 40 سنه، هو 25. خديجه متزوجه قبله، انما الراجل مش راجل بينظر للمراه على انها عباره عن دميه او تمثال يقلبه كيف يشاء، لا، ده بينظر الى الزواج على انه استقرار واخلاق ومسؤوليه وحقوق وواجبات. ولذلك بيقول الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه. طب ايه المراه الصالحه يا رسول الله؟ اسمع بقى يا سيدي وصلي عليه. المستفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة. يبقى الفائدة الاولى تقوى الله، الفائدة الثانية زوجة صالحة. من سعادة ابن ادم الدار الوسيعة والزوجة المطيعة والدابة السريعة والجار الطيب. يا سلام، ده اللي تتوفر من الحاجات دي بقى يبقى خلاص. فالنبي لما بيكلمنا عن الزوجة الصالحة ما قالش ان الزوجة الصالحة هي التي تملك من الارض كذا ولا من الانعام ولا لا. قال اذا نظرت اليها صرت، واذا امرتها اطاعت، واذا غبت عنها حفظتك في عرضها ومالك. مفيش بعد كده. اذا نظرت اليها صرت، يعني لما بتلاقيك انت متضايق هي لابد تروح عن نفسك، واذا امرتها اطاعت، سمع وطاعه، واذا كنت في سفر او في غيبة عنها تحفظ عرضها وتصون مالك. ده التكليف الحقيقي للزوجة الصالحة. التكليف الحقيقي للزوج الصالح. النبي قال فيه اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه. يكون على دين ويكون امين. وحد الواحد. يجي واحد يقول لك طب ما هو النبي قال تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ولدينها. قال لك ما هو تكمل، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني ان ما كنتش تاخدها على دين ستصاب بالفقر وتلتقط يداك بالتراب. ليه؟ لان ان ما كانش عندها دين هتخرب البيت. تاخدها على دين، والله اذا كان مع الدين جمال يبقى كويس، مع الدين حسب ماشي، مع الدين مال كويس، بس المهم تكون الاول على دين. انما مال من غير دين هو الفقر الحاضر، حسب من غير دين هو الذل الحاضر، جمال من غير دين هو القبح الحاضر. انما الدين اولا وقبل كل شيء. ولذلك شوف سيدنا رسول الله بيحذر وبيقول لا تتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن ان يرديهن، ولا تتزوجوهن لمالهن فعسى مالهن ان يطغيهن، ولكن تزوجوهن لدينهن، ولأمة سوداء ذات دين افضل. يعني المقياس الحقيقي اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيبين به البيوت والاسر والمجتمعات. ولذلك لما خديجة عرف نفسها لقى النبي نداءها. لو كان واحد ثاني يقول لك انا هتجوز واحدة هتضمي ده اكبر مني ب 15 سنة، ده بتبقى اكبر منه بشهر، امي تقول له يا ابني انت هتموت اكبر منك ليه؟ يا ابني حرام عليك، انت لسه صغير. لا،

طب يا حبيبي تحب ايه الثاني؟ قال له انا راجل غلبان وتعبان، لو كنت بس تقول ربنا يرزقني بشو براس من غنى، راس غنى يا رب ارزقه، قرشين ثلاثة اشترى نعجة واشترى خروف، وتناسلت الاغنام وتقاطعت بقى عمدة بقى المال كتير وربنا شفاه، يلزمك حاجة تانية. قال له الحمد لله، ده كده معدن تمام. سابه راح للي عنده برص، جلده فيه برص وقعد تعبان والناس ما فيش حد راضي يمته ومنظره مشوه. قال له يلزمك ايه؟ قال له ربنا يشفيه. طب اللهم اشفيه، شفاه ربنا. يلزمك حاجة تانية؟ قال له راس من البقر كده بس ابقى ازرع فيها واشرب لبن. خذ يا عم بقرة وطور كمان فوق البقرة، وبعدين تكاثرت البقر عنده، بقى صاحب وصية، راح للأعمى. ايه تريد؟ قال له عايز ربنا يرد بصري. اللهم رد بصره اليه، رد الله بصره. لازمك ايه تاني؟ قال له لازمني جمل. قال له جمل وناقة، وتولد الناقة وتجيب جمال وافسر الجمال. وحد الله لا اله الا الله. الدنيا فتحت. فربنا بعت الملك عشان يختبرهم يشوف مين اللي هيشكر ومين اللي هينسى اصله. اصل بني ادم لما بينسى اصله بيضيع، اما بينسى التراب والطين بيضيع. ايوه بيضيع، بيضح تمام. الانسان لما ينسى اصله بيطوف. يا مدعي الكبرى اعجابا بصورته انظر خلاقه، فان النسل تفريغ. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب وماكول التراب غدا اقصى، فانك ماكول ومشروب. بطل بطل، ده انت بعد شوية بعد ما تبقى فوق الارض هتبقى في باطن الارض، وبعدين هتتحول الى تراب، والتراب هناخده نزرع به الذرة والقمح وناكل الذرة والقمح، وبعدين اللي كانوا قبلنا تحولوا واللي احنا هنتحول. وربنا قال الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا، الاحياء على ظهرها والاموات في بطنها، واللي تحت هيبقى فوق واللي فوق هيبقى تحت، وساقية شغالة. اللي تحت هيطلع فوق لانه بقى تراب، والتراب هينزرع ويجيب لنا حبوب، واللي فوق هينزل تحت تاني ويبقى تراب والساقية ماشية، بتخلي العالي واطي والواطي عالي، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. وحد من لا يغفل ولا ينام لا اله الا الله. فراح الملك للاولاني اللي هو الاقرع، لبس الجلابيه المقطعه اللي كان لابسها الاقرع الاول، ودخل براسه فيها قراع. ده الملك، السلام عليكم. ما ردش عليه السلام. تسمح لي ادخل؟ قال له خليك عندك، ايه امشي اوعى. خلاص الجلابية اللي كان لابسها نفس الغلبان ده هو لابسها الملك، مقطعها ومبدلة وراسه برضه تعبان ونازل فيها حرق. اوعى اوعى يا ابني انت هتهديني. طيب بلاش دي زي بعضه، اديني حاجة لله انا مسكين. قال له حاجة لله امشي، هو كان من ابوك، اطلع بره كده اهو. انا انت متأكد من الكلام اللي انت بتقوله؟ انت بتتكلم انت في قواك العقلية، انت بتخرجني. الست تدري من انا؟ انا الملك الذي جئتك قبل ذلك. اللهم رد حاله كما كان. هم ليه؟ وقد خاب من افترى. الغنم هلكت، نزلت فيها الفروة ماتت، وهو بعد ما كان قاعد على الفتيه والمكنة مسجدة خطرة بدا يهوس فراسه. الله يعني يا اخي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن. واحد قل لا اله الا الله. رحل الثالث اللي هو كان عنده مرض جلدي ابرز، راح له في نفس المنظر برضه الجلد مشوه ومسكين وغلبان، والسلام عليكم يا رب سلامه. والتاني بيه بقى بيه وعنده دوار، عنده دوار كبير وعنده سية كبيرة مليانة بقر. تسمع هدخل؟ قال له لا مش هدخل. ولذلك شوف من تواضع لله رفع، انما تبقى شحات في البلد والاخر لما تمسك وظيفة تقوم تدخل وتطلع ترد الباب في وشه وما تخش علي عشان قعدت على كرسي وما تكترم بكر تنفع اصلا. ربنا لابد يذل. ولذلك شوف عظمة سيدنا يوسف، كان ملك مصر، ملك مصر، ومع ذلك شوف الايه بتقول ايه، وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه، مش وقفوا على الباب، فدخلوا على صوت، وهو عارفهم وهم عارفينه، انما ما كانش شافهم قبل ما يجوا، اول ما يجوا دخلوا، ما فيش لا بواب ولا حاجة، فدخلوا جاءوا فدخلوا عليه، ما فيش معلوم يطلعوا برا، معقوش ده انتوا رمتوني في البير وحيرتوني ودوختوني، لا الاصل الطيب طيب، الاصل الطيب طيب، مش انا براجل كويس وبعدين يجيني ابويا الغلبان اقول للبوابه وهتدخله ده انا معرفوش ده جاي متسول ابديله حاجه من معاك، لا. ولذلك الامام الشيخ محمد عبده رحمه الله عليه ابوه كان راجل غلبان وكان على قد حاله مزارع، وبعدين الشيخ محمد قاعد مع سفراء الدول وقاعدين بقى مع الناس اللي بترطم بالالسنه، والشيخ محمد قاعد بيمسك الدين ابوه جه، فالراجل وقف على باب السفاره قال له انت عايز مين؟ قال له انا عايز محمد. قال له اقرب لك. قال له ده ابني. قال له مش معقول؟ فلاح لابس جلابيه بلدي ولابس، يا عم امشي ده قاعد مع سفراء البلاد الاجنبيه. الشيخ محمد ذبح ابوه طلع يجري حافي شلبوه بس ايده ودخلوا جوا مع ابو السفراء. قالوا مين ده يا شيخ محمد؟ قال لهم ابوي. ابو قالوا له بئس الاب ونعم الاب. ام قال لهم بل نعم الاب وبئس الجد. نعم الاب اللي رباني وخلي محمد عبده، وبئس الجد اللي ما خلاهوش زي محمد عبده. فراح للي عنده برص قال له انا تعبان عايزك تشوف لي معاك حاجه. قال له مش هطلع بره، ده المال ده مالي انا. قال له يا شيخ روح اللهم اعيده كما كان. رجع برضه بص لقى نفسه جلده تشوه والبتاع الجلابيه اللي عليه ثابت وشويه البقر راحوا زايد ماتوا. راح للاعمى، دخل يحس على الحيطه عامل ان هو نفسه الاعمى ومسكين. السلام عليكم. قال له عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل اقعد. ازيك يلزمك شيء؟ قال له انا راجل غلبان وفاقر البصر، شوف لي حاجه. قام الراجل اللي كان اعمى قال له هذه الابل كلها امامك خذ ما تشاء منها. انا مش هقول لك خد ده ولا ده ولا ده، تعال ما اوريك بقى الخير اللي ربنا اداهولي. انا كنت زيك كده كفيف البصر وبعدين كنت غلبان زيك، يعني انت بتفكرني بايام زمان.